الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم بعض الكلام على فضل هذه السورة الشريفة، وأن هذه السورة تسمى فاتحة الكتاب، ويقال لها أم القرآن، ويقال لها سورة الشفاء، ويقال لها الرقية والواقية والكافية، ولها أسماء متعددة وردت عنه صلى الله عليه وسلم. فمن جملة هذه الأسماء ومن خصائصها كما تقدم معنا أنها تسمى فاتحة الكتاب. وقد تقدم في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه ملك من عند الله تعالى وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ولهذا كما تقدم معنا تسمى سورة الإجابة، كما أن خواتيم سورة البقرة هي أيضا آيات الإجابة. وهذا كما تقدم في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه، قال بعضهم كفتاه عن قيام الليل، وقال بعضهم كفتاه من شر الشياطين والأرواح الخبيثة، وقال بعضهم كفتاه مهماته، وهذا هو الأصح، كفتاه ما هو مهتم بأمره. وقد تقدم معنا أن قراءة خواتيم سورة البقرة يطلب في كل ليلة من بعد العشاء، ولها خصوصيات في هذا الوقت، أن تقرأها من بعد العشاء إلى أن تنام يصح هذا كله، كما أن خواتيم آل عمران تطلب قراءتها آخر الليل. هذه خواتيم سورة البقرة أول الليل، وخواتيم آل عمران آخر الليل، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولا تستصغرن هذه العيون، ولا تقولن في نفسك إن البحث في هذه فضول، إنما هو بحث أصول، لقد بحث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه الوحي بذلك من عند الله، ونزلت به ملائكة الله، وعمل به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواظبت عليه الصحابة من بعده ومن بعدهم التابعون، فهو علم نافع. لا تحتقرن هذه الأمور ولا تستصغرنها، ولو كنت تعرف آثارها وفوائدها ومنافعها لأنت ألزمت نفسك بها أكثر من لزومك الطعام والشراب. ولهذا كما جاء في الحديث كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل كان أول ما يقرأ آخر آل عمران، ثم بعد ذلك يقوم فيتوضأ ويصلي قيام الليل. تقدم معنا هذا الحديث كما في البخاري وغيره، ولا نريد الإعادة خوف الإطالة. وهكذا يقرأها أي آخر آل عمران لما فيها أيضا من الأسرار وخصائص الآيات وخصائص تلاوة تلك الآيات آخر الليل. يقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. تكلمنا على هذه الآيات فيما سبق، وأن الله تعالى وصف أولي الألباب، هناك قوم يعقلون، لهم آيات لقوم يعقلون، هناك آيات لأولي الألباب هذا أعلى. فقوم يعقلون ظواهر الأمور وينظرون في ظاهر العالم ويعلمون بعد التعقل أنه لا بد أن هناك خالقا بارئا عظيما عليما خبيرا، ولكن لا يبحثون عن الحكمة في الخلق. الحكمة في هذا العالم ما هي؟ عرفوا أن له خالقا بعقلهم وهكذا لقوم يعقلون، لكن هؤلاء سماهم أولي الألباب أي يخترقون الظاهرة وينتهون إلى اللباب. وأنت تعلم أن هناك قشرا ولبا، حين تأكل الفستق صراحة يعني قال ما بأكل فستق، قل له من دو قال ما بأكل، قل له إيش تأكل جوز هن يعني بعد ذلك. فلما تريد أن تصل إلى اللب تقتحم القشر أي تطول القشر تدخل اللب. إذا هؤلاء لآيات لأولي الألباب أي انتهوا إلى اللباب ووصلوا إلى الحكمة في هذا العالم وحكمة الخلق والمخلوقات. إذا هؤلاء لهم شأنهم، ولذلك يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما ذكروا إلا أولي الألباب. إذا أولي الألباب هم أهل الحكمة، فهم طيب يا إنسان، هذا كلام الله، هذا ما هو رايحة واحدة في الشرق واحدة في الغرب، هذا كلام الله مربوط في بعضه ومحكم ويدلك على طريق العلم وطريق الفهم وطريق المعرفة والتعرف إلى الله. إذا هنا قال لأولي الألباب من هم؟ وصفهم بالذكر والفكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تكلمنا على هذا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أي في الحكمة لما خلق الله السماوات والأرض، وما الحكمة في هذا العالم، وما الحكمة في خلق الإنسان، هل هذا خلق باطل عبث لعن له لا لحكمة؟ لا، بل هناك حكمة. قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فما خلق الله الخلق كاللعبة يعني حتى ينهو بها ويلعب جل وعلا، لا، العاقل من بني الإنسان ما يصنع الصنع للعب، إنما يصنع الصنع للجد والحكمة. فهكذا رب العالمين، رب العالمين هو الحكيم العليم. إذا ما خلق الخلق عبثا، وما خلق الخلق لعبا، وما خلق الخلق باطلا، إذا خلقها بالحق. فما هو الحكمة؟ فكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض بحثوا وفكروا وجدوا أن كل شيء متقن وكل شيء بأحكام، إنسان حيوان شجر وهكذا بحار أشجار أنهار سماء كله محكم وكله متقن. إذا لا يمكن أن البال يبني هذا البناء المحكم لغة ثم يخربه هكذا، لا لشيء هذا لا يبني. يخلق هذا الإنسان المكمل في أحسن تكوين ويعطيه العقل الكامل والتفكير ثم يميته هكذا وبعده ما في شيء أبدا؟ قال لا، أفحسب أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، الله ملك حق، ما بخلق خلق لا لحق، بالحق، ما بخلق بالباطل جل وعلا. إذن هناك حكمة، إيه هذه الحكمة؟ أن الله خلق الخلق بالحق وخلق السماوات والأرض بالحق وخلق العالم بالحق، ولا بد أن ينتهي الأمر للحق. ولذلك إيش بعد التفكر؟ قال ربنا ما خلقت هذا باطلا. الباطل إيش يقابله؟ الحق، أي بل خلقته بالحق. وهذا هو قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. إذا خلق الله الخلق بالحق، ما هو هذا الحق؟ إذا ما هو باطل بالحق؟ قال أولا الحق أنه خلق هذا العالم وصنع هذه المصنوعات العالمية، صنع الله، هذا صنع الله، والعالم خلقه حتى تعلمه جل وعلا وتعرفه، تعرف قدرة الله بالنظر لها العالم، تنظر السماوات والأرض والإنسان والجبال والبحار والأشجار والأنهار، إيش هذا القادر الذي أوجد؟ كم قدرته؟ قدرة عظيمة. إذا عرفت قدرة الله، قدرة ما لا نهاية، وأنه عليم وأنه حكيم وأنه له إرادة وأنه خبير وأنه له مشيئة، لما نظرت للعالم فالعالم علامات دالة على الله. إذا خلق العالم ليعلم، أي حتى تعرف قدرته وصفاته وكمالاته. وهذا هو، وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق هذا العالم حتى تعرف من الذي خلقه وقدرته، وتعرف سعة علمه وعظمة قدرته وجليل حكمته جل وعلا. هذا أول الحق، فإذا عرفت يجب أن تعبده، حقا عليك أن تعبده، فإذا عبدته ما لك عليه منا، بل هو حق عليك. قال يا معاذ، وكان معاذ وراء النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، قلت لبيك يا رسول الله. قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله. قال يا معاذ، ثلاث مرات قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، أي كل صرت حاضر، أول واحدة أوعى بسمه، ثاني واحدة بقلبه، ثالث واحدة بجسمه وروحه وقلبه كله كان. قال أتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق عليهم لأنه هو الله ربهم وهم عباده جل وعلا سبحانه وتعالى. إذن خلقهم بالحق ليعلم وليعبد، ولما أمرهم بالعبادة وحق عليهم العبادة حتى يشرفهم بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، هل هذا إحراج أو كابوس وضعوا فرص العباد أن يعبدوني؟ قال لا، إلا ليعبدون أن يتشرفوا بعبادتهم لي فأقربهم إلى حضرتي وأعزهم بعزتي وأكرمهم بكرامتي وأحلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن ما أمرك بالعبادة من باب إحراج ولا من باب تحميل صخرة ولا كابوس كبس رؤوس العباد، عباد عباده ما له عليهم تار جل وعلا. يا إنسان لا تكون مجنون، قال إذا كان شيء ثقيلة وفيها إيش يعني تحمل أحمال ثقيلة، قل له لا، هذا عين الترقية، هذا عين الترقي وعين التكمل وعين التقرب وعين الاعتزاز يا إنسان. إذا حقا أن تعبده، وهكذا حق ما دام هناك عبادة اكتمرت لأمر انتهيت عنه، وهناك من لم يأتمر ولم ينتهي، وهذا يموت وهذا يموت، إذا الحق يقتضي أن هناك يوم آخر مسؤولية ومحاسبة، وإلا هذا عمل هذا عصى، هذا عمل هذا ظلم، هذا عاون في الخير هذاك عاون في الشر، وكلاهما مات، كل واحد منهم مات. إيه وبعد أصلا قال ما في آخر، وين الحق؟ ضاع الحق العهدي، إذن بعد راح الحق، ما واحد إلا على المساكين والمظلومين، الظالم والمظلوم ماتوا بعده، ما في مسؤولية ولا محاسبة ولا في آخر. لك هيك الله؟ الله ما هيك يا إنسان، قال ما خلق ما خلق العالم بالباطل، فإذا أنت قلت ما في آخر معنى خلق العالم بالباطل واللهو، والله خلق الخلق بالحق. لهذا قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ومن جملة الحق وإن الساعة لآتية. إذا حق، إذا قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، فعرفوا الحكمة في خلق الخلق والحكمة في العالم، فهم أهل الحكمة. إذا المؤمن الكامل عنده حكمة، ما تكون غبي يا إنسان، لا تكون ما تكون مثل ما بيقولوا بعض أعداء الدين المسلمين المؤمنين جدبان هبلان ما بنفهموا، لك هلول هن أهل الحكمة. المؤمن الكامل هو عنده العقل الصحيح والحكمة، عرف الحق فاعترف بالحق لصاحب الحق. قال ما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى يوم آخر ومحاسبة ومسؤولية، ويصيب الطائع ويعذب العاصي والمخالف والظالم. إذا فقنا عذاب النار، ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، تكلمنا على هذا إجمالا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هذه آيات يصف الله تعالى بها عباده المؤمنين الكمل، اللهم اجعلنا منهم. ويلقن عباده صيغ الإيمان، ويعرفهم فضل الدعاء، ويعلمهم آداب الدعاء. وبالمناسبة آخر سورة البقرة فيها دعاء، سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا ولك المصير إلى تماما، وهنا آخرها دعاء كما وتلقين الإيمان، وهو ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إيش معنى هذه؟ قال مفهومة مبدأ بحث، يقول له خلينا نفهم شوي زيادة، مفهوم معلوم كل مقرى القرآن لابد يفهم على قدره، لكن بقى فيه فهم فوق فهم يا إنسان، في فهم فوق فهم، فخليك نجد شوي تفهم معي. قال لما لا علم هو، يقول له خير ما بقى الزيادة، ما بقى محل زيادة يعني، ولا محل شاعرة، وفوق كل زي علم العليم، إيش بك يا شيخ؟ إذا يا إنسان ما معنى ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، مناديا قال هذا نكرة، وهذا التنكير للتفخيم والتعظيم، أي سمعنا مناديا له شأنه وقيمته وفضله ينادي. من هو هذا المنادي؟ قال هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال تعالى فيه وداعيا إلى الله، هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا مناديا. والنداء إنما هو حتى ينتفع القريب والبعيد، سماه نداء لأنه نادى القريب في زمنه ونادى البعيد عن زمنه من الذين يأتون من بعد إلى يوم القيامة، كلهم دخلوا تحت النداء، ولذلك قال نداء ينادي. قال ما بفهم، قل له هلا هذا بطلع بعد الدنيا، ايش اسمه؟ قال ما بعرف. قل له قال له مؤذن معلم بالصلاة، لكن هو لما عم بيصيح ورفع صوته ايش اسمه؟ اسمه منادي. واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا. عاد ادي ناديتم يعني اذنتم، سمى نداء. ليش نداء؟ قال انا برفع صوته ومطلوب الاذن يرفع صوته حتى يسمع القريب والبعيد، خمسة ما يستطيع يعني، اذا اسمه نداء. فهم؟ طيب، سمعنا مناديا، هنا قال منادي، هناك داعي، الواحد مناسبة ها، مناديا، اذا نادى المنادي فاسمع اهل جماله اي الصحابة ومن بعدهم الى يوم الدين، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. سمعنا مناديا، ينادي، ينادي للإيمان. هذا المنادي هو داعي إلى الله، أمره الله أن ينادي بالعباد ويدعوهم إلى الله، إيمان بالله، أن آمنوا بربكم. وهذا هو كما ورد في الحديث الذي رواه الدارمي وغيره، وأصل في الصحاح الصحيحين. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتته ملائكة من الله، قيل له لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال فنامت عيني، أما القلب ما ينام صلى الله عليه وسلم، وسمعت أذني ووعى قلبي، قلب يقظان. قال فقيل له سيد بنى دارا وجعل فيها وصنع فيها مأذورة، أي مضافة، وأرسل داعيا يدعو إليها، فمن أجاب الداعي رضي عنه السيد ودخل في الدار وأكل من المأذورة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يرضى عنه السيد، وهو قال ولم يأكل من المأذورة وغضب عليه السيد. ثم ما معنى هذا؟ قال ففسرت له، قالوا السيد هو الله، أي السيادة الربوبية والألوهية، ومن عداه كلهم عبيد له، هذا هو الله، السيادة بهالمعنى لله. قال والداعي الذي أرسل للعباد هو محمد رسول الله، والدار التي دعا إليها هي الإسلام، هي الإسلام، والمأذوبة التي صنعها لمن أجاب الدعوة، قال والمأذوبة هي الجنة. معنى المأذوبة في لغة العرب أي هو كما يقال السفرة، ذات الألوان المتعددة، ذات ألوان متعددة من لحم وحلو وفواكه منوعة، هي يقال مأذوبة، لأن كلمة همزة داء باء تدل على الجمع، ومنه الأدب أي الذي جمع الأخلاق العالية، ومنه أديب الكلام اللي جمع اللغة العربية، يعني بين شيء بيتكلم، ومنه إله ما لنا في المادة هلا نحن. فالمأدوبة أي سفرة فيها ألوان، فمن الداعي الذي أرسله الله يدعو؟ قال هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن أجاب دعوته. ينادي للإيمان، للتصديق اليقيني، الإيمان التصديق، قال أين إيمان؟ أي إيمان؟ ينادي الإيمان، قال الإيمان اللي فوق كل إيمان، يعني جاء للعباد يقول لهم أنتم يا معشر العباد عقلاء، شو بالكم جيني؟ أساس المجنون ما مكلف، أنتم عقلاء، هل تثبتون شيئا أمامكم وتصدقون؟ أن تنكرون كل ما أمامكم، فهل أنتم من أهل التصديق، تعقل في الأمر والتصديق، ولا لا ما فيها شيء؟ هل أنتم تصدقون بوجود الكواكب؟ قال نعم نؤمن في كواكب. هل أنتم مصدقون بوجود الليل والنهار؟ قال نعم. هل أنتم مصدقون بوجود الأرض؟ في أرض ولا ما في؟ قال في أرض، شو ما في؟ معلوم على يقين. هل أنتم مصدقون وجود أنفسكم ولا خيال الشغلة؟ لا موجود بدليل. إنش أنا عمره؟ قال عمره هلا مثلا 70، قل له قبل 70 كان كنت أنت؟ قال ما كنت. إذن موجود، انت مؤمن انه موجود؟ قال مؤمن. مؤمن بوجود السماء مؤمن، بوجود الارض مؤمن، بحال مؤمن، مصدق يعني. اذا انت من اهل الايمان اي التصديق. فما دام انت مصدق بوجود الموجودات، وجود المصنوعات وانت من جملتها من جملتها، اذا اين الصانع واين الموجد؟ ومن الصانع ومن الموجد؟ ايش قال الطبيعي؟ ما في صانع ما في موجد. قل له لا، سنة للجنون هذا القول. نحن عم تعترف انه في مصنوع، اذا من الصانع؟ قال مصنوع بلا صانع. قل له هات لأشي. هذا الجامع مصنوع مبني، يمكن يخطر على عقلك ما في بالي؟ قل لا في. قل له رأيته بعينك؟ قال لا ما رأيته، لكن في بالي بنى يا اخي نفسه. ما دام في مبنى اذا في بالي. في دخلت معمل ما بتروح تتردد، عجب هالمعمل في واحد اخترع ولا انتصب لحاله؟ ما بتتردد عقلا فيها، لا لا لا، بل لما تشوف المصنع يقينا بيصير عندك بوجود اللي صنع واخترع قبل ما تحيط علم المصنع. فانت توقن بالصانع قبل ما تستوفي العلم بالمصنع، هذا بديهي يا انسان. رأيت يا انسان موبيليا مصنوعة، عرفت واحد صنع. اجى واحد قال له لك لا لا لا ما في واحد صنع، قال لك هالموبيليا مين سواها؟ قال هي كانت خشب بعد طبقت لحالها وانجرت لحالها وانشحمت لحالها وتركبت لحالها. قال له حاجة جنون، ولكن الجنين اللي في المعرستان ما بيعملوا هيك، ما بقول هالكلام هذا يا انسان. اذا انت من اهل التصديق، انت صدقت بوجود المصنوع وآمنت في مصنوعات، إذا لازم يكون إيمانك بالصانع أقوى. وإن شككت في الصانع لازم يكون شك في المصنوعات باب أولى، باب أولى مشكك في الموضوع. ولذلك ينادي للإيمان أي التصديق. هل أنتم عقلاء تصدقون؟ أما أنكم أهلية للتصديق، لا، مصدقين بوجود الموجودات. إذا آمنوا بربكم، أي آمنوا بأن آمنوا بربكم، أي أنتم مربوبون ومخلوقون ومصنوعون، فأيقنوا أكثر من يقينكم بأنفسكم، أيقنوا بباريكم الذي خلقكم وهو ربكم أي خالقكم، أن آمنوا بربكم. ولما يطالبهم أن آمنوا بربكم طالبهم بالمعقول، طالبهم بما هو المعقول، أن هذا مصنوع بده صانع، هذا مخلوق بده خالق، هذا مبنى بده باني، هذا زرع مزروع بده زارع. اذا معقول القضية؟ ما طلبوا شيء ما هو معقول. ولذلك ان امنوا بربكم اي هو خالق وانتم مخلوقات معترفين مصدقين بوجودكم. قال اذا ايش كان جوابهم؟ قالوا ايش كان جوابهم العقلاء؟ قال فامنا. ايش قال فامنا؟ جاء بالفاء، في اللغة أن الفاء للتعقيب بدون تراخي، أي حالا قالوا نعم آمنا بالله. ليش أسلموا واستسلموا فورا؟ قال لأنه أمر معقول ما بقبل الجدل أبدا. فآمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا، سمعنا مناديا، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هالنداء هذا سمعوا الصحابة، لكن من بعد؟ قل له اللي بعده، هذا بلغ الكل، فإن القرآن بلاغ عنه صلى الله عليه وسلم، والصحابة بلغوا ما سمعوا وهم أعداد متواترة كبيرة، بلغوا من بعد من بعد من بعد إلى آخره. فبالقرآن وبالتواتر وبما هنالك انتهى الأمر، وصل إليه، فلا فرق بينك وبينهم في زمنه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تعالى لأنذركم به، أي بالقرآن، يا أهل الزمان ومن بلغ، أي وكل من بلغه القرآن إلى يوم الدين فقد أنذره رسول الله وبلغه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من بلغه القرآن فكأنما شافهته، أي كأنني رأيته ورآني وكلمته وبلغت الرسالة خلاص. وقد بلغ هذا القرآن، بلغ هذا القرآن المبالغ وانتهى للأمصار،

خير منيح مكرم كويس خلق حسنة يكون مع أهلك مو لبرا، هؤلاء أولى بذلك. قال خيركم خيركم لأهله، قال وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فهم الدين على الوجه الصحيح لا يرعب الشيطان فيه، لا تفسر الدين على عقلك. الدين فسره رسول الله وبينه وشرحه ووضحه، وما ترك لنا شيء إلا أن نتبعه. ولذلك قال لنا في الآخر تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ليلها ونهارها سواء، أي تركتكم يا أمة محمد على جادة بيضاء نيرة ما فيها ظلمة ولا شكوك ولا التباس ولا ولا ولا، ليلها كنهارها أي ليل ما فيه يعني كل نور كل ضياء، لكن لا يزيغ عنها ويحيد إلا هالك، نسأل الله العافية. قال فآمنا قولا واعتقادا وعملا، أي ولكن يا ربنا نحن قد نقصر في بعض الأعمال وقد نقع في بعض المخالفات، ولذلك فلنا عندك رجاء، فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، أي لحقوها في الإيمان. نحن آمنا يا مولانا، آمنا اعتقالا وعملا والتزاما وقولا وفعلا، ولكن قد نزل وقد نخطئ وقد نقصر وقد وقد، كلا على حسب ما بين كبيرة أو صغيرة أو صغيرة الصغيرة. إذن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا أي الصغائر. قال ليه؟ قل له لما قابلهم ببعضهم كل واحد تميزت بمعنى فهم، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أما إذا أطلق الذنوب دون ما يقلهم السيئات تشمل الصغائر والكبائر، والسيئات بالعكس كمان مثلها يعني. أما لما يذكر الذنوب والسيئات إذا معنى الذنوب كبائر والسيئات صغائر، لأن الذنوب هذه مادتها ومادة الزنب يعني معناها شيء مشين. أما هناك الصغائر سماها سيئات أي ضد الحسنات، يعني فيها شيء من السوء إلى آخره. وكفر عنا سيئاتنا، لكن طلبوا من الله الثبات على الإيمان. إيش قالوا؟ فآمنا، ولكن هل اعتمدوا على نفوسهم؟ هل اعتمدوا على نفوسهم في الإيمان وأن يموتوا على الإيمان؟ راحوا يطلبون الثبات من الله، قال وتوفنا مع الأبرار، أي اختم لنا بحسن العاقبة ولا تسلب منا ما أعطيتنا ووهبتنا. فنحن آمنا، ولكن نسألك الحفظ ونسألك التثبيت وأن تختم لنا بحسن العواقب توفنا مع الأبرار. فليش طلبوا هذا الطلب؟ طلبوا حسن الخاتمة حتى يبقى عليهم الدين، يكونوا أحياء على دين الله ويموتون على الإيمان بالله. هذا إله شأنه الدعاء يا إنسان، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من هم الأبرار؟ هنا الأبرار مقابل الفجار. أبرار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم. الذين كمل لهم البر فيشمل المقربين. أما في آيات يذكر أبرار مقربين يكون عم يذكر مراتب أهل الإيمان، أبرار وفوق مقربين. أما لما إطلق الأبرار دون ما يقلهم بالمقربين يشمل الأبرار والمقربين أي ضد الفجار. إذا توفنا مع الأبرار. من هم الأبرار؟ الأبرار جمع بر أو جمع بار. من هو البر؟ أنا بعرف. قل له لا طبعا ايه، ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم تعاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس. هذا قال هو البر، فمن تحقق به فهو بر، فهو بر، تحقق بهذه الأمور اعتقادا بالعقيدة عملا بالأعمال تقرب بالقدرة، قال هذا هو البر الذي كمل له الإيمان، هذا البر أي الذي كمل إيمانه. اللهم اجعلنا منه. ايش قال هؤلاء؟ وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار، ما توفنا أبرارا، توفنا مع الأبرار. قال هذا موقف العبد أمام الله أنه يهضم نفسه وينظر إلى حاله بالتقصير، فهم يرون أنهم قاصرون عن أن ينالوا مقام الأبرار، فما قال توفنا أبرارا، قال توفنا مع الأبرار، أي نحن نحب الأبرار فاحسبنا عليهم يا ربي، والمرء مع من أحب. فلذلك طلبوا المعية، وليش ما طلبوا الأصالي؟ قال لا، هضما لأنفسهم، ورأوا أنهم قاصرون عن ذلك، ولكن الله جبار الخواطر، ويعطيهم ما يتمنون من كمال الكمال، ويجعلهم أبرارا جل وعلا. هذا تعليم للدعاء لنا حين ندعو أن نهضم أنفسنا ونعترف بتقصيرنا ونعترف بذنوبنا وخطايانا، ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا. علمنا أدب الدعاء معه حين توجه إليه، نعترف أنت مذنب، إيش قالوا؟ فاغفر لنا ذنوبنا، أي يا رب نحن وإن كنا مؤمنين مهما جل قدرهم وعظم شأنهم، لكن نحن نطلب منك أن تغفر الذنوب، فاغفر لنا، ما قالوا اغفر الذنوب لنا هن، يعني معترفين بالتقصير، وكفر عنا سيئاتك وتوفنا مع الأبرار. هذا تعليم موقف العبد أمام الرب حين يسأل الله، أمام الله قف موقف العبدية، تدعوه تعبده وأنت لابس ومستشعر شعار العبودية وملاحظ هيبة مقام الربوبية. هذا هو، لذلك قالوا ربنا ربنا ربنا، عادوها 5 مرات، أي أنت ربنا ونحن عبادك، مقصرون ومذنبون ومعترفون ومخطئون، ما لنا غنى عن مغفرتك يا رب. من هم هؤلاء؟ قال أولو الألباب. من هم هؤلاء؟ قال أهل كمال الإيمان. ليش هيك بيقولوا؟ لازم يشوفوا حالهم شوية، يتعنترون شوية، يقول لهم مو قدام الله؟ ولكن مو قدام الله يا إنسان، جل وعلا أمام الله وطي راسك، واعترف بالتقصير مهما كنت كبير، مهما كنت ولو صديق أكبر أمام الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم استر عيوني. هذا يا إنسان علمنا الدعاء. فمن لبس شعار لباس العبودية في دعائه وعباداته واستظل وراء مقام الربوبية ضمن الإجابة من الله، قال فاستجاب لهم ربهم، أي لأنهم استشعروا بالعبودية أمام حضرة الربوبية، فالرب جل وعلا كريم، من طرق باب عطائه بالعبودية الرب يستحي أن يرده خائبا، ذلك فاستجاب لهم ربهم، أي لأنهم دخلوا دخول العبيد عليه، دخلوا دخول العبيد فما بيردهم خائبين، فاستجاب لهم ربهم، فهم تعبيرات فهمتين. ولهذا قال كما في الحديث إن ربكم حيي كريم، إن ربكم أي وأنتم هم عباده حيي كريم يستحيي من عبده، من عبده استشهد بالعبودية إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبا، الله يستحي حياة كرم يعني أن يرد دعاء عبده الذي هو وقف موقف العبودية والانكسار إلى الله، الله ما يردك يا إنسان، لا لا يمكن، فهو يستاهل حياة الكرم. ولهذا جاء الدعاء هنا ربنا ربنا ربنا بتعليماته جل، هو علمنا يعني، قولوا في الدعاء ربنا يعني، يعني كل تحت ظل الربوبية

محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنه، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق عليه من خزائن أسرارك وأنوارك ومعارفك وتجلياتك ومشاهداتك يا رب العالمين، ومن خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك يا عظيم، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا رب العالمين، صلاة تسعدنا بها في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، صلاة تقربنا بها إليك قرب المقربين وترزقنا بها معرفة العارفين وتجمعنا بها لسيد المرسلين في كل العوالم يا رب العالمين. اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى الله على سيدنا محمد.